ولهذا كتب في الهامش وكيف مما غير خمسين بعض الفعل الموجود عنده؟ نعم. ولهذا ليس متروكا؟ ابن حجر قال عنه ضعيف. أي ما حدا قال عنه متروك؟ هذا الشيء مثل هنا وفائل عن عطاء الليثي وعن وليد بن مسلم وعن وليد بن عياش قال النسائي ليس بثقة. خلاصة وفي هامشه تمام كلام النسائي وليس بحديث. بايخة بايخة يا أستاذ. يعني متروك؟ متروك. لكن هذا نحن نقول متروك على الدراسة المستعجلة اعتبارك. نعم. والله حديث هذا كأنه مخلف في بعض الكتب. جيني القلم. والقلم. من أين حصلت هذا الأستاذ؟ من التتبع. الجواب مضيع. من الفهارس حقيقة، لأن أنا يعني كثير ما أرجع للفهارس. فهارس هذا الشيخ من لعلها أكثر أكثر ما حقيقة. ولا وفاء ولا فوائد. لا بقول سبحان الله. لو جيت نروح. سبحان الله لما ما كانت هذه الفهارس موجودة كانت الدقة في التتبع أكثر. نعم. طيب إذا أن شو بقي عنها؟ عندنا موسى المجاهد. مين هو التنين؟ الغوث المراسي. المراسي. نعم. مش نظر صحيح. نعم. طبعا المراسي التي اعتمدت عليها هي التي بتحقيق شعيب. نعم. ورأيته صحح الإسناد. نعم. الآن نحن في ظني كنا نبدأ قبل كل شيء في بحث الأحاديث من ناحية الرواية، وكأنه انتهينا من هذا. بقي علينا نبحث من حيث الدراية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.